أنني أعمل في دائرة حكومية، وقد أوكل إلي مدير القسم التنبيه للصلاة في قسمه، وذلك بخطاب معتمد، ومن يتأخر عن الصلاة يرفع اسمه إليه وينال عقابه، وأنا استقبلت ذلك للأجر، وهم يضايقونني ويهزؤون بي. ما رأي سماحتكم أن أرفع أسماءهم لمن لم يصلي؟ وهل هذه أمانة أسأل عنها أمام الله؟ هذا العمل عظيم طيب، هذا اللي أمرك جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، هذا عمله طيب، الواجب عليك أن تساعد على هذا الأمر، وأن تفرح بهذا الأمر، وأن تجتهد في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إليه وحثهم على الصلاة في الجماعة، ولا تعجل في الرفع، لا تعجل إلا المعاند، ماذا أنت تستطيع ألا ترفع، وأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم، ولم يعتذر بعذر قد يكون له وجه، لا تعجل في رفع عنه حتى لا تنقطع الوصلة بينك وبينهم، لكن تجتهد في توجيههم وتنبيههم والدعاء لهم بالخير والتوفيق والهداية، يكون لسانك رطبا لينا بالخير والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ولا ترفع إلا عند الضرورة، لا ترفع إلى المسؤول أن هذا ما صلى إلا عند الضرورة، لماذا يدعي أن عذر، يكون مريض، يقول أنا غايم حضرت، يقول كذا، يعني التمس الطريقة الواضحة التي لا شبهة فيها حتى ترفع عنه، إذا ما وجدت له عذرا شرعيا فارفع، ما دام يعتني بعذر شرعي، ما دمت ترجو أنه يستقيم فلا تعجل في الأمور، لأنك إذا عجلت قد تمنع وقد تشكى ثم تعطل المسألة وتفوت مصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.